الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل المبلغ المعد جمعه للزواج عليه زكاة؟ الجواب نعم، إذا كان هذا المبلغ المعد للزواج قد بلغ نصابا، فأي مال يملكه عبد مسلم بلغ نصابا فالواجب عليه أن يزكيه. ثم يا أخي أنبهك على أمرين. الأمر الأول، أو تدري ما الزكاة؟ إنما هي ربع العشر، إنما هي ربع العشر، يعني في كل ألف ريال 25، في كل ألف ريال 25 ريالا فقط، فهي أمر يسير وزهيد لا يساوي شيئا. الأمر فلا تستكثر هذه الزكاة في يعني التي تذهب لإخوانك الفقراء والمساكين وتفرج عليهم شيئا من كربتهم. الأمر الثاني يا أخي الكريم، اعلم أن الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإنك إذا أخرجت الزكاة من هذا المبلغ الذي أعددته للزواج، هذه الخطوة العظيمة في حياتك، إذا زكيته فإن هذه الزكاة تطهره وتنميه وتطرح فيه البركة، فيكون أول ابتدائك مال فيه بركة، أول ابتداء حياتك الزوجية مال فيه بركة، فهذا يضفي على حياتك البركة، ويضفي على أهلك البركة، ويضفي على بيتك البركة، فأبشر بالخير. لا تستثقل إخراج الزكاة من هذا المال لهذين الأمرين: الأمر الأول لأن المقدار فيه يسير جدا، والأمر الثاني أنه موجب لبركة مالك وطهرته، وهذا يعود على حياتك بالخير والسعة. والأمر الثالث أيضا حضرني الآن، وهي أنك إذا أخرجت الزكاة من هذا المال المعين المعد للزواج، فلربما تسلمه في يد فقير ثم يرفع هذا الفقير يديه إلى الله في أنك فرجت كربته، فيقول: اللهم فرج على هذا الرجل كربه. ثم ترتفع تلك الدعوة كالشعاع، كالشعلة، كالطلقة النارية إلى الله عز وجل، فيكون بها سبب تفريج كربك المتبقي عليك في هذا الزواج، ويكون سببا لاندفاع شرور كثيرة عنك كانت قد كتبت عليك لكن الله عز وجل دفعها عنك بدعوة هذا الفقير. فإذا كلما جاءك الشيطان يثقل عليك أمر الزكاة في هذا المال الذي تعبت في جمعه، فذكر نفسك بهذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول أنه مقدار يسير ويبقى الكثير ولله الحمد، الأمر الثاني أنه طهرة لمالي وسبب لحلول البركة في مالي وفي حياتي وفي زوجتي وأهلي وبيتي وأسرتي، الأمر الثالث لعلي إذا أخرجت الزكاة أضعها في يد فقير مكروب محتاج يدعو لي دعوة تكون سببا لسعادتي في الدنيا والآخرة. وفقك الله لكل خير، والله أعلم.